كل عمل لك واللي عمل لك قلب انت نسيك واللي عمل لك قلب انت نسيك انت الغالي عليه الغالي عليه واللي عمل لك قلب انت نسيك واللي عمل لك قلب انت نسيك وانت الغالي عليه الغالي عليه العين بالعين وانت ولا داري بحالي القهر طاح من قلبي والفكر جالي العين بالعين وانت ولا داري بحالي القهر طاح من قلبي والفكر جالي العين بالعين وانت على داري بحالي والقصد قام قلبي والفكر جاب والله عليك ما ليالي واللي ده كان فين واللي كان بلد وغريب واللي عمل لك قلبي انت نسيت واللي عمل لك قلبي انت نسيت وانت وانت الغالي عليه الغالي عليه واللي اجبني اسمع كلامي واجيب لك مين يا حكيم نار شوقي وغرامي واللي اجبني ومن اسمع كلامي واجيب لك مين يا حكيم نار شوقي وغرامي واللي اجبني ومن اسمع كلامي واجيب لك مين يا حكيم نار شوقي وغرامي واللي اجبني ومن يسمع كلامي واجيب لك مين يحكي نار شوقي وغرامي اه ملكي والله خدوا مني ليالي قولي ده كان فين قولي كان ملك وبالي واللي عمل لك قلبي انت نسيت واللي عمل لك قلبي انت نسيت انت الغالي عليه الغالي عليه لك عندي كلام احلى من اجمل روايه لك عندي كلام احلى من اجمل روايه لك عندي كلام احلى من اجمل روايه عن اجمل غرام عن اجمل غرام عن اجمل غرام اه ملكيك والله اغني ليالي قولي ده كان فين قولي طب كان ملك وبالي واللي عمل لك قلبي انت نسيت واللي عمل لك قلبي انت نسيت انت الغالي عليه العين بالعين وانت ولا داري بحالي والقهر طاح من قلبي والفكر جالي انت الغني عليك غني عليك.